بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم ربكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح فإن للذين ظلموا